الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونصلي جميعا ونسلم على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله، ونسأل الله ألا يحرمنا أبدا ما أحيانا من الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وألا يحرمنا كذلك من أجر الصلاة والسلام عليه، فهو ولي ذلك وهو القادر عليه. كما أسأله مخلصا أن يشمل آل بيت النبي الطاهرين الصالحين، اللهم اشملهم جميعا بصلواتك وتسليماتك، واشمل صحابته وأنصاره الغر الميامين الذين آمنوا به ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، اللهم ارض عنهم أجمعين وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين، وألحقنا بهم يا ربنا مؤمنين موحدين غير ضالين ولا مضلين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أيها المشاهدون الكرام وأيتها المشاهدات الكريمات. سنواصل الحديث مع حضراتكم في جلسة أخرى مع رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. هذه الجلسة التي قدمنا لها في الأسبوع الماضي نموذجا سألناكم بالله، سألناكم يا كل القادرين أن تفتحوا هذا الكتاب وأن تجلسوا بين أهليكم وأصحابكم وتشرحوا للناس ما فيه من الخير العظيم من كلام المصطفى صلى الله عليه وسلم، سألتكم بالله أن تجلسوا وأن تضعوا فيما بينكم البرامج لهذا الخير، وهو يحتاج منكم فعلا أن تحددوا مع أهليكم وأبنائكم وأزواجكم وإخوانكم وأهل بيتكم أن تجلسوا لتحدثوهم في خير الكلام، كلام رب العالمين وكلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. سنستكمل ما انقطع من حديثنا في الأسبوع الماضي، وكنت قد اخترت لكم واحدة من أكبر الكبائر التي تسببت في إفساد الحياة على الناس وعلى المسلمين على كل المستويات، إنها الغيبة، إنها الغيبة. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال ذكرك أخاك بما يكره، يعني أن تذكر أخاك بما يكره. هو يكره أن تذكر عيبا فيه أو أن تلمزه أو تغمزه بأسلوب يسخر منه أو وأنت تهزأ به، هو يكره ذلك، أو أن تعدد عيبا فيه أو عيوبا فيه. قالوا يا رسول الله، أرأيت لو كان فيه ما نقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، يعني إيه؟ ارتكبت في حقه بهتانا، اختلقت عليه من العدم ما هو بريء منه، ألصقت به تهمة لا أصل لها، هذا هو البهتان. وهو أعاذنا الله وإياكم شر عظيم فتجنبوه يا عباد الله. تعالوا أحبتي لنجلس ساعة في رياض الصالحين كما وعدتكم في الأسبوع الماضي وفي هذا الموضوع الخطير. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يوفقنا جميعا لنبلغ عن الله وعن سيدنا رسول الله بما يرضي الله وبما يليق بمقام أمير الأنبياء وسيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي أمامي الآن عن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. الله أكبر. كلمة يقولها الرجل من رضوان الله، يقولها طاعة لله، يقولها يكرم بها من المسلمين ويجبر بها خاطر رجل من المسلمين وهو يستحق ذلك، ويقولها محبة في الله وفي أخيه المسلم، يقولها للحق، يقولها لله رب العالمين، يقولها نصيحة للمسلمين، يعرف بها إخوانه معرفة بالإسلام وأحكامه بالقرآن وما فيه من الخير العظيم. هذه الكلمة هو قالها ولا يعلم عظمتها ومنزلتها والخير الذي سيترتب عليها. نعم، انظر، ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله تعالى له بها رضوانه إلى يوم يلقاه. الله أكبر، الله أكبر. كلمة يقولها لله تبارك وتعالى، يحسن التلفظ بها، يستهدف منها الخير لأخيه وإخوانه، هنيئا له. أما الآخر، انظروا يا عباد الله، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخط إلى يوم يلقاه. كلمة ألقاها ساخرا مستهزئا مغتابا مجرحا ومشوها لأخيه المسلم، أو قالها يستهدف منها الإفساد والوقيعة بين الناس، قالها مستهترا لا يدري ما يترتب عليها من الشر وهي من سخط الله عز وجل، يكره الله بها عبده هذا المستهتر، يلقى من سخط الله ما يلقى إلى يوم القيامة، إلى يوم يلقاه. فلماذا يا عبد الله؟ لماذا يا رجل؟ قلنا لك في الأسبوع الماضي إن الذي يميز بين الرجل والرجل أن واحدا منهم شهم همام قوي في دينه وعقيدته، قوي في السيطرة على لسانه، يحسن توجيه اللسان، لا يسمح له أبدا أن يجرح أحداً أن يغتاب أحدا، أن يؤذي أحدا، أو أن يسب أحدا، أو أن يفسد بين الناس، وأن يوقع بينهم العداوة والبغضاء. رجل مسلم حقا، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نعم، هذا هو الذي يفرق بين الرجل وغيره. أما الثاني ضعيف، ضعيف، يدفعه الشيطان إلى مستنقعات المعاصي. نعم، فيتحدث في حق هذا وفي حق هذا طول اليوم، سخرية واستهزاء من عباد الله، ونكت سخيفة لا قيمة لها، بل ويختلقون قصصا ووقائع والله ليس لها من الواقع ما يؤيده. يعني ايه؟ يعني لا أصل لها، افتراءات بحتة وكذب وبهتان، ويلصقون تلك التهم بالأبرياء الطيبين وبالعلماء الصالحين وبالدعاة المخلصين الربانيين. تصورهم، تصورهم. نعم، ولا هم لهم طوال الليل أو النهار إلا أن يروجوا لهذه الفواحش. نعم، يحقرون بها من شأن كرام الناس، كرام الناس المحترمين الذين جالسناهم وعرفناهم عن قرب، وعرفنا عفتهم، عرفنا عفتهم فوجدناها مثالا للعفة، لأنهم تلامذة لسيد العفة ومصدر كل عفة، لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويأتي هؤلاء لمواصلة نشاط الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، ولكي يقدموا مادة مثيرة تجلب لهم الجهلة الذين يعلقون ويضيفون ويسخرون ويؤيدون هؤلاء المستهترين، ويظل هذا النشاط الشيطاني الهدام طوال الليل وطوال النهار. وسجل، سجل، ويسجل الملك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ولن تمر كلمة، والله لن تمر، لن تمر مطلقا هكذا سدى، ستسجل. تعالوا أحبتي واسمعوا عن سفيان ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله حدثني بأمر أعتصم به. أعتصم يعني ألوذ به وألجأ إليه وأحتمي به في وقت الشر والفتنة. اسمعوا كيف كانت إجابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: قل ربي الله ثم استقم. هناك رواية: قل آمنت بالله ثم استقم. قل ربي الله ثم استقم. والله كفى بها من نصيحة على قلة مفرداتها وألفاظها، لكنها جامعة لكل خير. نعم، قل آمنت بالله، قل ربي الله ثم استقم. وهل الاستقامة إلا الإسلام؟ وهل الإسلام وهل الإيمان إلا الاستقامة؟ الاستقامة على منهج الله، الالتزام بشرع الله عز وجل، أن أأتمر بما أمرني به ربي، وأن أنتهي عما نهاني عنه ربي، هي الاستقامة على الطريق المستقيم لا عوج فيه ولا انحراف. نعم، كلما التزمت بأمر أمرك الله به وأديت فريضة فرضها الله عليك وتجنبت من الكبائر ما تجنبت، تقوى لله ومراقبة لله رب العالمين تبارك وتعالى، أبشر فأنت المستقيم إن شاء الله، وستنجو من كل شر، من كل شر يحوم حولك، ومن كل فتنة تعصف بالناس. وما أكثر الفتن في هذا الزمان، وما أحوجنا عباد الله تبارك وتعالى إلى الاستقامة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، سبحان الله، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الاستقامة، اسمع الحديث، احفظ الحديث، والله لا ملجأ لك ولا مهرب مما يكيد به الشيطان لك صباح مساء إلا أن تستقيم وفق منهج الله المتمثل في قرآن الله وفي حديث سيدنا رسول الله الذي يقول فيه للرجل الذي طلب أمرا يعتصم به فقال: قل ربي الله ثم استقم. والآن إلى عقبة ابن عامر رضي الله عنه، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم: من نجاه؟ إن نجاه إيه يا رسول الله؟ قال: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابك على خطيئتك. نعم، سيأتي بعد قليل، وكما ذكرت لكم في اللقاء السابق وأنا أنبه إلى خطورة هذه الآلة الرهيبة، آلة اللسان. أمسك عليك لسانك، سيطر عليه، تحكم فيه، أحسن توجيهه، وظفه في ذكر الله، وظفه في قراءة القرآن الكريم، وظفه في الصلاة والسلام على سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وظفه في العلم، واشرح للناس أصول الإسلام، وظفه في الصلح بين المتخاصمين. نعم، وأمسك عن كل كلمة تغضب رب العالمين عز وجل. سنستكمل هذا الحديث بعد قليل، أي بعد هذه الاستراحة، فتابعونا يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. وبعد، كنت منذ قليل أحدثكم في حديث جامع لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لرجل هو عقبة ابن عامر، يسأله عن النجاة. من نجاة؟ كيف أنجو من الفتن ما ظهر منها وما بطن؟ كيف أنجو من الشيطان، من شياطين الإنس والجن؟ كيف أنجو مما تصنعه الشهوات بأصحابها؟ كيف أنجو من وساوس الشيطان؟ كيف أنجو من هذه الأخطار؟ كانت إجابة سيد الأبرار الأطهار أن قال: أمسك عليك لسانك، وشرحناها، وليسعك بيتك. نعم، في زمن الفتن التي تحيط بالإنسان أينما ولى وجهه، في زمن شياطين الإنس والجن المنتشرة في كل مكان، في مثل هذا الزمن يحسن بالإنسان أن يلتزم داره، أن يؤدي عمله الذي يتقاضى عليه أجرا على الوجه الأكمل، أن يحسن الحديث إلى إخوانه المؤمنين الموحدين، أن يستقيم أمره على منهج الدين، نعم، وأن يبتعد وأن ينأى بنفسه عن مواطن الريبة ومواطن الاستهتار والفسوق والمجون، يبتعد عن هذه المواطن التي تمثل تهديدا لدينه وعقيدته، والتي تفسد عليه أجره ومثوبته. نعم، يسلم من كل ذلك إذا لزم داره. لا أقول يعتزل الناس وينكفئ إلى بيته ويغلق الباب عليه، لا، يشارك بإيجابية في العمل الذي يتقاضى له أجرا، وفي وظيفته التي يؤديها والتي اتفق عليها. نعم، نطالبه بذلك كله، ولكننا نقول احذر من الفتن، احذر من شياطين الإنس والجن، وكلما ارتبت في موطن يستدرجك إلى الشر ابتعد. الجلوس مع أهل بيتك في هذه الساعة أفضل وأضمن، وستؤجر عليه إن شاء الله ما دمت تجلس بينهم، تنصح لهم وتفيدهم وتشرح لهم أمور دينهم، نعم، في بيتك. ثم وابكي على خطيئتك، هذه واحدة من أهم شروط التوبة الصادقة، أن يبكي العبد خطيئته، وأن يبدي الحزن على ما بدر منه ووقع منه من أمور ما كان ينبغي أبدا أن يقع فيها. ابكي على الخطيئة لعل الله عز وجل ينظر إليك نظرة رحمة، وأنت تبكي على خطيئتك، وأنت تعاهد ربك الكريم ألا تعود إلى ذلك الذنب وإلى تلك المعصية أبدا، ما دمت حريصا على ذلك، ما دمت تبكي على الخطيئة، إن شاء الله ستنتقل إلى الطريق المستقيم، الطريق الآمن، طريق القرآن، طريق السنة، طريق الله، وطريق رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم ننتقل إلى معاذ بن جبل. الحديث مشهور، أعرف أنكم تحفظونه، لكني سأذكركم به فقط لننال بركة هذا الحديث الجامع الشامل، فإن المناسبة يوم أن وجهه، أي وجه الحبيب النبي صلوات ربي وسلامه عليه سيدنا معاذا إلى أهل اليمن، حكما ومعلما وقاضيا بينهم. قال معاذ: قلت يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. ثم قال: ألا أدلك على أبواب الجنة، أو ألا أدلك على أبواب الخير، على أبواب الخير. فأكمل عليه الصلاة والسلام وقال: الصوم جنة، جنة وقاية، يعني يعصمك من الوقوع في براثن الشيطان أعاذنا الله وإياكم، يباعد بينك وبين معصية الله تبارك وتعالى، يشكل حاجزا بينك وبين الشر. جنة، الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل من جوف الليل ثم تلا تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا إلى آخر الآيات. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه قال: كف عليك هذا، وكررها ثلاثا. قلت: يا رسول الله، وإن لمؤاخذون بما نتكلم به، أي سيؤاخذنا ربنا بما نتكلم به، وظني بمعاذ هو الخير كله، كأنه عليه رضوان الله يريد مزيدا من البيان النبوي، وهو يقول: ونحن مؤاخذون بما نتكلم. فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل سيدخل من يدخل جهنم أعاذنا الله وإياكم إلا بسبب حصائد الألسنة، إلا بنشاط الألسنة، إلا بالسيء من القول الذي يصدر عن تلك الألسنة؟ رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. يكرر النصيحة الغالية: أمسك عليك هذا، ويمسك بلسانه الشريف صلى الله عليه وسلم ليقدم النصيحة مؤكدة ببيان عملي، وهو أسلوب من أساليب التوكيد للمعلم الأكبر عليه صلوات الله وسلامه. فتعلموا يا عباد الله، تعلموا كيف تسيطرون على ألسنتكم، وكيف تحسنون توجيه هذه الألسنة لتنشط فيما يعود عليكم وعلى إخوانكم ومجتمعكم الإسلامي بالخير كله. ثم إلى أبي هريرة، اللهم ارضى عن أبي هريرة وعن كل رواة الحديث وعن كل صحابة رسول الله، اللهم ارضى عنهم أجمعين، وجازهم يا رب خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. يقول أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ خذ الغيبة من واقع الحديث النبوي. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد ارتكبت في حقه غيبة. طيب، ده فيه ما نقول، وليكن لقد عبت أخاك. من الذي طلب منك أن تذكر عيبا فيه، حتى ولو كان ذلك العيب فيه؟ ثم هل تستطيع أن تواجهه بذلك وأن تقول له هو حاضر؟ ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. مثل الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الجريمة ومثل الرجل المغتاب بإنسان ينهش في لحم أخيه وهو ميت، يعني إيه؟ ليس موجودا بيننا، ليس حاضرا لهذه الجلسة، كأنه لعدم وجوده كأنه ميت، وهذا ينهش في لحمه وهو ميت. انظروا إلى بديع البيان النبوي وهو يبين لكم أي فظاعة وأي بشاعة وصل إليها هؤلاء المنتهكون لحرمة إخوانهم وهم غائبون. ألا فاتقوا الله رب العالمين. ليس من الرجولة، ليس من الرجولة مطلقا، ليس من الإسلام في قريب أو بعيد أن أنتهك حرمة أخي وهو غائب، وأن ألمزه وأغمزه بحركات وكلمات تقلل من شأنه أو تجرح من شرفه. فاتقوا الله يا عباد الله. قال عليه الصلاة والسلام: من رد عن أخيه في غيبته، اسمع والله إنه لحديث صحيح، من رد عن أخيه في غيبته رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. ولذلك هنيئا لمسلم محترم، وكل مسلم محترم، نعم نعم كل مسلم محترم، هنيئا لهذا المحترم وهو بها جدير أن يجلس في المجلس وأن يسمع أحدهم وقد لمز وغمز واغتاب فيزجره. نعم يزجر هذا المغتاب، يزجر هذا النمام، ويقول له اتق الله عز وجل، فوالله ما رأينا في أخينا هذا إلا خيرا. هنيئا لهذا الرجل المبارك الشهم القوي المؤمن الذي ذب ودفع عن عرض أخيه. سيدفع الله تبارك وتعالى في مقابل هذا الموقف المبارك، سيدفع الله النار عن وجهه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وسيأتي حديث الآن يطبق هذا الموقف تطبيقا عمليا. نعم، تعالوا أحبتي لنستكمل حديث سيدنا معاذ، وكانت نهايته كما سمعتم: وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم، رواه الترمذي. ثم تعال إلى أبي هريرة، فقد قدم لنا حديث الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام، أذكركم به لتحفظوه: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته، ارتكبت في حقه بهتانا وإثما عظيما، اختلقت عليه من العدم ما هو منه بريء، ولا أصل أبدا لهذا الذي ادعيته ظلما وبهتانا على أخيك. جريمة يا رجل، جريمة. ليس من الرجولة أبدا أن تفعل ذلك في حق رجل يغيب عن المجلس. والنبي عليه الصلاة والسلام صبيحة يوم النحر، يوم الأضحى، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم الأضحى وأمة الإسلام في خير حال، في حجة الوداع يؤكد بإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في شهركم هذا، في بلدكم هذا. ألا هل بلغت؟ نعم، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. يا عباد الله، يا عباد الله اتقوا الله. نختم بحديث أنس الذي يقول فيه رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي، أي إلى السماوات العلى بعد الإسراء، كانت مرحلة المعراج، لما عرج بي مررت بقوم، حديث مشهور، لهم أظفار من نحاس. حاول أن تتخيل، رحمني الله وإياك، لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم. يخمشون، أظفار من نحاس تجري في الوجه وفي الصدر. ماذا تنتظر منها؟ سيسيل منها اللحم وسيسيل منها الدم. لكن تخيل المنظر الآن: رجل هذا عذابه وتلك هي الطريقة التي يعذب بها يوم القيامة، وإلى ما شاء الله عز وجل، يخمش وجهه ويخمش صدره بأظفار من إيه؟ من نحاس. المنظر صعب، المنظر مؤلم. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يسأل جبريل عليه السلام عن هؤلاء، قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود، رواه أبو داود. أيها المسلمون الأكارم، أيتها المسلمات الكريمات، اعلموا رحمني الله وإياكم بأن الإسلام دين الأمن والأمان، وبأن الإسلام الحنيف العظيم الذي أكرمكم الله به وأكرمني معكم دين العفة، دين العفة. فكونوا على عفة وخلق يرحمكم الله، وتحلوا بمكارم الأخلاق. فالدين كما عرفه سيد ولد آدم أجمعين عليه الصلاة والسلام: الدين حسن الخلق، والدين المعاملة، والدين النصيحة، والبر لا يبلى، والذنب لا ينسى، والديان لا يموت، افعل ما شئت كما تدين تدان. كونوا على حذر يرحمكم الله من كبيرة الغيبة، كونوا على حذر من الألسنة. قلت لحضراتكم وأؤكد واحفظوها عني: إني أقيم الرجل وأقومه بقدرته على ضبط لسانه وبمهارته في توظيف هذا اللسان في صنع الخير وقول الخير وقول ما يعود على المسلمين بالخير. إن كان من هؤلاء، هذا هو المسلم، هذا هو المؤمن، وفي هذه الحالة هو جدير باحترامي وتقديري وتوقيري ومحبتي له، وله مكان في قلبي، بل له مكان فوق رأسي. نعم، ما دام من هؤلاء الكرام الذين يحسنون إلى عباد الله، شكر الله لكم جميعا وألقاكم على خير في الأسبوع المقبل مع ساعة أخرى، مع ساعة أخرى في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.